من فين؟ سنديون. وأول مرة تيجي سمير الصباغ عامل ايه؟ كويس؟ سلم عليه. تفضل. نحن نؤمن ان السنة واحد، فكيف وان صح الحديث تختلف الالفاظ عند هذا الحديث او قدم قدم حتى بارك الله فيك. هذا الاختلاف يكون ممن يروي بالمعنى. أصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ، ولكن لو جاء اثنان أو ثلاثة ونقلوا اللفظ، فثلاثة نقلوا اللفظ مثلا، نحن نقطع أن لفظه محفوظ، لكن في أحد الألفاظ الثلاثة الذين رووا بالمعنى، فحينئذ نعتمد على أتقنهم وأوثقهم. واضح كلامي؟ ولذلك قلت في أول الكلام، قلت أن ابن سيرين كان متثبتا من الألفاظ، وكان لا يروي الحديث بالإيه؟ بالمعنى. إشارة مني إلى أن أصح الألفاظ اللي جاءت في هذا الحديث هو ما جاء من طريق ابن سيرين. يعني فهمت قصدي؟ نعم. يعني مجرد الحديث صحيح بالشرط اللي دائما نفس اللفظ اللي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس من الضروري، لكننا نقطع أنه لا يغيب عن الأمة لفظ نفق به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد لا أستطيع أن أقطع أيهم هو. واضح الفرق؟ إذا نقطع بأن ألفاظه وصلت لأنها دين حفظه الله، لكننا لا نستطيع أحيانا أن نقول هذا أو هذا أو هذا، وإن كانت معانيها واحدة، وهذا مجال للاجتهاد.